بسم الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الزخرف عند قوله سبحانه وتعالى ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بحكمة. لا زال الحديث في سياق الرد على أهل مكة في مجادلتهم وخصومتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى لهم ولا يصدنكم الشيطان، يعني ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم وعن اتباع الرسل بإغوائكم، إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة. ولما جاء عيسى عليه السلام يعني إلى قومه بالبينات بالدلائل الواضحات قال قد جئتكم بالحكمة، يعني بالنبوة، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وكانت بنو إسرائيل كما تعلمون قبل عيسى على دين موسى عليه السلام اليهودية، فكان عيسى عليه السلام هو الدين الخاتم في بني إسرائيل، وجاء ليبين لهم يعني بل لينسخ بعض الأحكام التي كانت يعني فيها شدة كما سماها الله تعالى والأغلال التي كانت عليهم. وكان أول ما أمرهم به قال فاتقوا الله، يعني فما كان يدعوهم لنفسه، يدعوهم لله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، إن الله هو ربي وربكم، يعني لست ابنا لله ولست أنا الله ولست ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، بل إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني هذا هو الصراط المستقيم وهي عبادة الله وحده. ونستفيد من هذه الآية تفسير الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فمن الهداية الصراط المستقيم هي أن تعبد الله وحده جل في علاه وتكون مستقيما على هذا الأمر العظيم وهو التوحيد. إيش النتيجة؟ قال الله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت النصارى وطوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول هو الله ومنهم من يقول هو ابن الله ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة. وقد رد الله تعالى عليهم على هذه الطوائف الثلاثة في سورة المائدة وفي غيرها أيضا من السور، آل عمران أصلا أفردت في الرد على النصارى. فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ابن كثير عند هذه الآيات ذكر ملكهم اسمه قسطنطين، وأنه كان وثنيا ثم دخل النصرانية، وذكر أن هذا الملك يعني يبدو أنه لا زالت فيه الوثنية أو أنه أصلا دخل لإفساد النصرانية. فجمعهم في مؤتمر يسمى مؤتمر الأمانة، وكان يقول ابن كثير بل هو مؤتمر الخيانة. فقال لهم، جمعهم في هذا الطواف، قال لهم الآن يلا قولوا ماذا تقولون، ماذا يعتقد كل منكم في ذلك. فانقسموا إلى أربعة طواف، منهم من قال هو الله، منهم من قال ابن الله، من قال ثلاثة، ومنهم من قال هو رسول الله وعبده، عبد الله ورسوله. فقام هذا الملك قسطنطين بقتل الذين قالوا إنه عبد الله ورسوله، وأبقى الثلاثة وقال لهم الآن أنتم ثلاثة اصطلحوا على واحد، اصطلحوا على رأي واحد. فلم يصطلحوا، وانقسمت النصرانية من ذلك الوقت إلى ثلاثة أقسام، إلى هذه الثلاثة أقسام. وأصبح من يعتقد بأن عيسى هو عبد الله ورسوله إما قتل أو يتوارى لا يظهر ذلك، حتى كاد أن يندثر هذا القول. ولذلك الآن مثلا عندنا في الموجودين حاليا الأرثوذكس بعد والبروستانت والكاثوليك، أحسن، كاثوليك بروستانت و ها وإيش الأرثوذكس. المهم هذه الثلاثة أنا كنت أحفظهم بالترتيب الأبجدي، أرثوذكس بروستانت وبعدين كاثوليك كاثوليك أرثوذكس. المهم هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يعتقد اعتقادا، بعضهم يعتقد أن الله هو عيسى، وبعضهم يعتقد أن عيسى ابن الله، ويعتقد بعضهم يعتقد أن عيسى ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. فالله سبحانه وتعالى هنا قال فاختلف الأحزاب، يعني انقلموا إلى أحزاب مختلفة ومتناحرة، بل وصف فيهم الحال أنهم يكفروا بعضهم بعضا ويذموا بعضهم بعضا، بل في يعني فترة وفترات كان مثلا الكاثوليك يقتلون البروتستانت، البروتستانت إذا تمكنوا قتلوا الأرثوذكس، والأرثوذكس هكذا تصير بينهم حروب يعني هائلة جدا. بل يمكن تعرفون الحروب العالمية اللي صارت كلها بين النصارى يعني ليست. فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني ماذا ينتظرون هؤلاء حتى يتوبوا؟ الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخليل تكلمنا عنه سابقا يا إخواني، الخليل هو أعلى منزلة الصداقة والمحبة، والخلة في اللغة العربية هي منزلة تكون في القلب لا تكون إلا لواحد، يعني ما يمكن إنسان يكون عنده خليلان مثلا. واضح؟ لقد تسللت لقد تخللت مسلك الروح مني وبذاك سمي الخليل خليلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت وما بكنا خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني المكان الشاغر للخلة اتخذته لرب. فمنزلة الخلة ليست منزلة سهلة. الله تعالى يقول هنا ما يقول الأصدقاء بعضهم ببعض العدو، ما قال الأقارب بعضهم ببعض العدو، ما قال الأحباء، لا قال الأخلاء، يعني أشد الناس حبا لبعض يوم القيامة أعداء إلا المتقين، إلا إذا كانت يعني إذا كانوا أهل تقوى وأهل صلاح فهنا تستمر محبتهم تستمر. فالله تعالى يضرب لنا المثل الأعلى حتى نفهم ما دونه. طيب إذا كان الأخلاء ممن عصى الله تعالى أعداء، إذن ما دونهم من باب أولى، باب أولى أنهم يكونون أعداء. الأخلاء بعضهم لبعض العدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا أيها المتقون لا خوف عليكم اليوم يعني يوم القيامة ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من أبنائكم. والذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قيل هنا أزواجكم بمعنى زوجاتكم، وقيل أن أزواجكم يعني أشباحكم، ادخلوا الجنة أنتم وأشباحكم ومن تشبهتم به من أهل الإيمان. يضاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، إذن الصحون التي تقدم لهم فيها الأكل هي من ذهب وأكواب الكوب المعروف، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. من راح ذهبنا حج وكان معنا شيف لفندق أحد الفنادق، قال لي تعرف ما هي موازين المسابقات الدولية في الطعام؟ قلت له لا والله ما أعرف. فقال لي ميزانين عندنا، لذة الطعم وجمال الصحن، جمال الأكل في الصحن، يعني العين لها يعني تذوق. قلت له هذا في القرآن، قال لي مستحيل. قلت له فقرأت عليه هذا الآية وفيها ما تشتهي الأنفس الطعم، وبعدين تلذ الأعين تصور العين قاعدة تتلذذ بنظرها إلى الطعام. فقال سبحان الله والله توني أنتبه. فالله تعالى يخبر عن أهل الجنة أنهم يتلذذون حتى بمنظر الطعام وهو يقدم لهم، تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس وأنتم فيها خالدون. من منغصات النعيم الانقطاع، يعني الذي عنده قصر وجمال وكل شيء، كل تصور لو كل واحد عنده كل شيء في الدنيا هذه، ايش الذي ينغص عليه؟ انه ايش؟ سيموت يترك هذا كله. فالله تعالى قال لهم وانتم فيها خالدون، ما في خروج، اطمئنوا. وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ قال بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الصالحة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال منها تأكلون يعني ليست نافذة. فالأكل أحيانا مما ينغصه هنا يأتي بطعام أو بصحن أو كذا ثم يأكل الإنسان يأكله كله. لكن لما قال منها تأكلون يعني أنها ليست نافذة، فهي مهما أكل منها لا تنفد، إنما يأكل منها يعني من بعضها، فتبقى دائما تبقى كثيرة، وهذا أيضا من النعيم العظيم. يقول مؤلف فوائد الآيات: نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، انقطاع خلة الفساق يوم القيامة ودوام خلة المتقين، بشارة الله للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. يعني في قوله: لا خوف عليكم مما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون مما تركتم وخلفتم من أبنائكم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد